بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أشعر أن ذاتي قد تحولت إلى أنقاض بعد أن قصفتها بقنابل الصمت المحرمة وجدانيا، صمت ما زلت أطمر في داخله كياني حتى أصبحت قبرا متنقلا، صمت يرفض الظهور إلى العيان إلا على شكل إحباط وفتور وتوتر. هل أصبح أبو دجانة الخراساني ينتظر الموت غرقا في بحر الصمت؟ وهل لهذا السبب يستمر في تعاطي أفيون الإنترنت ليموت بسلام دون ألم؟ أنا لست إلا بقدر ما تعرفون عني، اطفئ جهازك للحظة وسأختفي. لا لا، لست حقيقة، فما أنا إلا كيلو بيطات معدودة أصبحت أقيس بها عمري. لست إلا سرابا يتيه بين الأسلاك باحثا عن كيان بعد أن حرمه الطواغيط حق الوجود بكبسة زر واحدة. يستطيع السيد جوجل أن يقبض على كل قصاص. الله أكبر، الله أكبر. كنت أكتب في منتدى الحسبة ثم أغلق. حينها شعرت أنهم أعدموا كياني من دون محاكمة. لقد أثبتوا لي مرة أخرى أنني وهم أعيش طريدا في حواري الأسلاك الإلكترونية. كم كنت أتمنى أن أكون حقيقة، أواجه أعدائي بكل شجاعة ثم أموت شهيدا في سبيل عقيدتي. استمري وأقضي مرجع الغاص بشارا بعد شعري، واشتخي رأسا عهدناه مدى الأزمان مستودع قدري. استمري. كم كنت أتمنى أن أثبت للعالم أن روحي ستبقى حرة مهما فعلوا بجسدي. كنت أتمنى أن أحرق سفني وأنزع لساني وأكشف كل أوراقي ثم أحمل على أعداء الله لا ألوي على شيء، فأشق بحر السراب بعصا موسى متجها نحو بر الحقيقة. كنت أتمنى أن أكتب قصة حياتي كرواية جهاد في سبيل الله أنا بطلها، حيث يموت صاحب القصة تحت راية لا إله إلا الله حتى قبل أن يرى النصر ينال أجره تام. وبدري استمري، أنت من غيار غلواء غربي وغري. استمري، أنت من أجعل فرعون إبرازا وأنشأك بدري. أنت في بلادنا ينبوع فخري. استمري. ولئن قدمت في دربي هوى أسدح مغري. فاستمري. نفس اشتاقت لها أمتنا. يريد أبو ذر قتال الأمراء المسلمين الذين يستأثرون بالفيء، بينما يرفض علماء البلاط والفضائيات مناصحة من يعتبرونه ولي أمر سرا أو علنا بعد أن استعبد المسلمين وجلد ظهورهم ووالى أعداءه. بل ليتهم يسكتون، فسلمان العودة يخرج علينا في قناة الفجور ليبرأ أمام الله من أسد الإسلام أسامة، شتان بين جيل أنجب مثل أبي ذر وجيل أنجب مثل سلمان العودة. استمري، إنني ألمح في قلب الداجي خيط فجري. استمري، وأرى في لونه الوردي من نزل الصبا رايات نصري. استمري. سوف تصحو أمة الإسلام من نوم ومن كبت وذاري. أنا للمارد أن يخرج من قمقومه من بعد دهري. ولكني لم أرى قط شخصا في قفص الاتهام يحاكم القاضي خلف المنصة. أبو مصعب بن الزرقاوي فعل ذلك. والله لم تخطر هذه على عقل كاتبي سيناريوهات هوليود منذ أن تأسست. متهم يحاكم القاضي ثم يدينه. إنها عزة إسلام لم تحدث إلا في عصر الصحابة الكرام. لقد رفض أبو مصعب حياة الذل والخداع والمهادنة، وجهر بما يؤمن به دون أن يخشى في الله لومة لائم. لقد عاش كما تمنى، وكما أتمنى أنا أن أعيش حرا أبيا شجاعا لا يخاف من دون الله إنسانا ولا جان. استمري، استمري، واستمري. يسر إخوانكم أنصار المجاهدين أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو بعنوان: لماذا أحب أبا ذر الغفاري وأبا مصعب الزرقاوي وأكره أبو دجانة الخرساني، للكاتب الشهيد بإذن الله أبو دجانة الخرساني رحمه الله، وبصوت أخيكم أسد الثغور حفظه الله. دائمي ابني نصير عقيدتي، ليس الهوى أو طاعة الشيطان، إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ أبات حامل القرآن. يا مسلمون توحدوا في خندق، يا مسلم هو عزكم هو منهج القرآن. يا مسلم إرهاب أعداء الإله عقيدة تنبيك عن حال من الإيمان، تنبيك عن حال من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نص القرار: قررت المحكمة الشرعية في وجدان الحكم على المتهم أبي دجانة الخرساني بالجلد روحيا في ساحة المحتدى، وليشهد عذابه طائفة من المؤمنين جزاء على قعوده عن الجهاد في سبيل الله، خالفا بذلك قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بالرغم من ادعائه حب الجهاد في سبيل الله رفعت الجلسة. تنفيذ القرار: متمرد خارج عن القانون، إرهابي مطارد معتقل من الفئة الضالة أو حتى رهن الإقامة الجبرية. هذه الأوسمة تشغل بالي أكثر من شيء آخر، ولكي يفهمني أبناء جلدتي لا أريد أن أنتسب إلى واقعهم بأي طريقة، أريد أن أثبت لنفسي أن النسب بيني وبين مجتمع المستنسكين باطلة، سواء سموني إرهابيا أو تخريبيا أو حتى طفرة. حين استوقفني رجال الأمن في بلدي ضمن تفتيش روتيني، ينظرون إلى هويتي الشخصية ثم إلى وجهي ثم إلى هويتي مرة أخرى، ثم يسمحون لي بالمغادرة. أبحث في أعينهم عن تهمة لي ولكني لا أجد. يحرر لي الرقيب شهادة حسن عبودية ثم يأمرني بالانصراف، فأنا من وجهة نظره لست إلا حجرة مصطفة في أهرامات مذلة ولا يجب المساس بها. صدقوني إنها لحظة ذل ومهانة تمر علي كدهور، أغادر وأنا أشعر بانكسار لا يشعر به أي معتقل، يرسل إلى الزنزانة وهو يهتف من أبيه: الله مولانا ولا مولى له. فهو على الأقل يبوح بما في نفسه وما يؤمن به، أما أنا فأدفن معتقداتي وقناعاتي وأفكاري وحتى شخصيتي في أعماق الجسد الجوال. لا أدرو أن أصرخ في وجوه أعداء الله لأقول ما يقوله الشيخ أبو محمد المقدسي في وجه سجاني في بلدي. أشعر أن حريتي الشخصية تنتهك في كل يوم بل في كل ساعة، والمؤلم أن من حولي لا يشعرون بما أشعر به من لوعة وأسى وذل، فيتولد لدي شعور مقيت بالغربة والوحدة والانعزال عن سلالة النعجة ذلي. وضعوا صور هؤلاء الحكام على الصفحات الأولى من الجرائد، على نشرات الأخبار، على النقود، وزعوا أسماءهم وأسماء أبنائهم وبناتهم على الجامعات والشوارع والأحياء وحتى المساجد. يا له من اعتداء صارخ على حريتي، فالمرء لا يعلم هل هو في بلده أم في مزرعة خاصة تعود لمن سموه تملقا ولي أمر. تبا لمجتمعي وقد قبل أن تصبح كل آيات الحدود وأحاديثها مجرد قصصا تروى من التاريخ الإسلامي ليس لها على أرض الواقع من أثر. تبا لمجتمع مستسلم قبل أن يسمي فتات موائد حكامه هبات سامية. تبا لمجتمعي وتبا لي وقد بدا حالي كحالهم، وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. إنني أشعر أن ذاتي قد تحولت إلى أنقاض بعد أن قصفتها بقنابل الصمت المحرمة وجدانيا، صمت ما زلت أطمر في داخله كياني حتى أصبحت قبرا متنقلا، صمت يرفض الظهور إلى العيان إلا على شكل إحباط وفتور وتوتر وربما مرض سكر. لا أدري هل أصبح أبو دجانة الخراساني ينتظر الموت غرقا في بحر الصمت؟ وهل لهذا السبب يستمر في تعاطي أفيون الإنترنت يموت بسلام دون ألم؟ أنا لست إلا بقدر ما تعرفون عني. اطفئ جهازك للحظة وسأختفي. لا، لست حقيقة، فما أنا إلا كيلو بيطات معدودة أصبحت أقيس بها عمري. لست إلا سرابا يتيه بين الأسلاك باحثا عن كيان بعد أن حرمه الطواغيت حق الوجود بكبسة زر واحدة. يستطيع السيد أوغل أن يقبض على كل قصاصات، أو لعلي وحشا إغريقيا ترسمه كل حضارة بطريقة مختلفة أكثر رعبا. هناك أبو دجانة الخراساني مختلف في عقل كل واحد منكم، بينما هناك أسامة واحد وزرقاوي واحد وظواهري واحد في أعين جميع الناس وإن اختلفوا فيهم. ليس العيب في استخفائي، ولكن العيب أن ليس لي وجه آخر أعبر فيه عن نفسي بحرية غير هذه المنتديات. كنت أكتب في منتدى الحسبة ثم أغلق، حينها شعرت أنهم أعدموا كياني من دون محاكمة. لقد أثبتوا لي مرة أخرى أنني وهم أعيش طريدا في حواري الأسلاك الإلكترونية. كم كنت أتمنى أن أكون حقيقة، أواجه أعدائي بكل شجاعة ثم أموت شهيدا في سبيل عقيدتي. كم كنت أتمنى أن أثبت للعالم أن روحي ستبقى حرة مهما فعلوا بجسدي. كنت أتمنى أن أحرق سفني وأنزع لساني وأكشف كل أوراقي ثم أحمل على أعداء الله. لا ألوي على شيء، فأشق بحر السراب بعصا موسى متجها نحو بر الحقيقة. كنت أتمنى أن أكتب قصة حياتي كرواية جهاد في سبيل الله أنا بطلها، حيث يموت صاحب القصة تحت راية لا إله إلا الله، حتى قبل أن يرى النصر لينال أجره تاما. لطالما تراءت لي الكلبشات على أنها أساور من فضة، ولطالما رأيت حبل المشنقة كوسام شرف يطوب الأعناق، لطالما نظرت إلى الزنزانة كمحراب، ولطالما ادعيت أن الأسر ليس إلا سلما بالدرجات العلا في الجنة، ولكنني ما زلت في فرار، وما زلت أفضل أن تضرب الأقفال على وجداني لا على جسدي. فلقد انطلت علي كذبة مجتمعي حينما ادعوا أن الشيخ ناصر الفهدي أسير وأبو دجانة الخراساني حر. لا أدري إلى متى سأبقى فارا من وجه الحرية كمتشرد يتسكع بين أرصفة الكيبورد الباردة. هناك قيم عليا تشرئب لها الأعناق، طلاب الحرية، ولكن لا ينجح إلا بعضهم في الوصول إليها. فشتان بين رجل كأبي ذر البخاري وآخر كأبي دجانة الخراساني، وإن تشابها في وجهات النظر فالواقع يكشف لنا من منا الصادق ومن منا الدعي. لذلك أحب الأول وأكره الثاني وإن كان هو أفضل. ما أحدثكم عنه ليس وسواسا قهريا أعاني منه، بل هو نحيب على حق هان بهوان همة أهله. رضي الله عنك يا سيدي أبي ذر، فلقد كان ذلك الرجل حرا بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى وتقتضيه من معاناة. كان يكره عبادة الأصنام بالفطرة، ولما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه وأسلم، فكان من أوائل من دخلوا هذا الدين العظيم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، اكتب هذا الأمر وارجع إلى قومك، وإذا بلغك ظهورنا فأقبل. لكن كيف لرجل حر مثل أبي ذر أن يكتم في داخله أمرا يعتقد أنه حق؟ لم يعتد أبو ذر على السكوت وإن كان هو الأسلم. صرخ أبو ذر في وجه قريش: يا معشر قريش، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد قال ما يؤمن به غير آبه بما سيلقاه من مشقات جسدية. إذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الإسلام، هجم عليهم أنصار قريش وأوسعوه ضربا حتى خلصه من أيديهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكرا إياه بأنه من قبيلة غفار قاطعة الطريق، وأن الرجل لو مات بين أيديهم فإن تجارة قريش ستبور. تلك الأنفس العظيمة ترفض الاستسلام أمام العوائق المادية التي تعيق تقدمها نحو ما ترنو إليه. ففي غزوة العسرة أطأ بعير أبي ذر به فتأخر عن الجيش، فما كان منه إلا أن نزل من فوق ظهره وأخذ متاعه وحمله على ظهره ومضى ماشيا على قدميه مهرولا وسط صحراء ملتهبة حتى يدرك جيش المسلمين بقيادة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وقفة استراحة حتى رأوا رجلا يمشي على الطريق وحده، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما أقبل كان هو أبو ذر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. يا له من صدق وإخلاص لا يشوبهما دقن، فهيهات لرجل مثل أبي ذر أن يتخلف عن غزوة من المغازي ليبقى مع الخوالف من المنافقين والنساء وأصحاب الأعذار. إن خانه بعيره فأقدامه تفي، وإن خانته أقدامه لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حبوا، لأنه حر ولا يفعل أي شيء إلا من خلال قناعة راسخة. في يوم من الأيام سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا أبا ذر، كيف أنت إذا أدركك أمراء يستأثرون بالفيء؟ أمراء يستأثرون بالفيء، كيف يقبل الحر بهذا؟ كيف يقبل أبو ذر لابن امرأة أن يستأثر بشيء ليس من حقه؟ فأجاب أبو ذر: إذن والذي بعثك بالحق لأضربن بسيفي. يا لها من عزة نفس اشتاقت لها أمتنا. يريد أبو ذر قتال الأمراء المسلمين الذين يستأثرون بالفيء، بينما يرفض علماء البلاط والفضائيات مناصحة من يعتبرونه ولي أمر سرا أو علنا، بعد أن استعبد المسلمين وجلد ظهورهم ووالى أعداءهم. بل ليتهم يسكتون، فسلمان العودة يخرج علينا في قناة الفجور ليبرأ أمام الله من أسد الإسلام أسامة، شتان بين جيل أنجب مثل أبي ذر وجيل أنجب مثل سلمان العودة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر أبا ذر أن الناس ليسوا على قلب رجل واحد، وأن سقف العدالة والحرية التي تتوق إليه نفس أبي ذر يصعب على عامة الناس الوصول إليه. فقال له: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني. وعندما ازدهرت الخلافة الإسلامية وترامت أطرافها، ورأى أبو ذر بعض الأمراء يستأثرون بالفيء كما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطوف عليهم مرددا: بشر الكانزين الذين يكنزون الذهب والفضة بمكاون من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم يوم القيامة. اصطدم الرجل الحر بأول مخالفة رآها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمثله أن يسكت، ولكنه تذكر وصية حبيبه مصطفى فلزمها. لقد خالف رسول الله حين أمره بكتمان أمر إسلامه، ولكن لن يخالفه أبدا بعد وفاته. كيف لا وقد روي عنه أنه قال: والذي نفسي بيده لوضعتم السيف فوق عنقي، ثم ظننت أني منفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تحتزوا لأنفذتها. فخرج معتزلا للناس في زمن عثمان رضي الله عنه. لم يكن بسبب هذا الخلاف بين أبي ذر والمجتمع المسلم آنذاك هو تغير طرأ على أبي ذر، بل كان السبب هو ابتعاد الناس النسبي عن الالتزام بأوامر الله ونواهيه، وتسرب الظلم والمحسوبية بين الأمراء. وهذا ما لا يقبله الحر أبو ذر، فهو يصر على أن يحيا ويموت على ما فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال فيه: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. ماذا لو كتب الله لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن يرى ما يراه الناس في أيامنا هذه؟ لا شك أننا كنا سنجده في كوبا أو الحائر أو أبي غريب، أو ربما على أحد الثغور متوشحا سيفه يقارع أعداء الله، أو ربما في مقبرة الشهداء قرب الفلوجة، أو ربما في المناطق القبلية بين باكستان وأفغانستان. لا، والذي نفسي بيده ما كنا سنجد في قناة الام بي سي يتبرأ من أسامة. هذا هو أبو ذر الغفاري يا أمة الإسلام، عاش كما أحب أن يعيش وكان كما تمنى أن يكون، لهذا أحبه وأكره نفسي. هناك رجل آخر من الأحرار عاش كما أحب أن يعيش، اسمه أبو مصعب الزرقاوي. أول عمل قام به بعد وصوله إلى سجن سواقة هو التلاسم مع الحراس، أودعوه في زنزانة انفرادية. يا ويح زنزانة حوت بين جنباتها رجل كأبي مصعب، وقد طوى الأرض جهادا ونضالا. كنت أقرأ في كتاب الصحفي فؤاد حسين عن أيام الزرقاوي في السجن، وكان مما استوقفني طويلا هذه الفقرة. كان الزرقاوي داخل السجن يتعامل بشخصيتين، الأولى تلك التي يتعامل بها مع جماعته، كان لهم بمثابة الأب الحاني الكريم الودود اللطيف، يحرم نفسه من النقود القليلة التي هو بأمس الحاجة إليها ويعطيها لأي من رفاقه يشعر أنها بحاجة إليها أكثر منه، يخلع ثيابه ويهديها لأي من رفاقه. إذا ما أحس أن أحدا أبدى إعجابه بها. الشخصية الأخرى للزرقاوي تلك التي يتعامل بها مع الجهات الرسمية داخل السجن، فهو جدي في غاية الجلافة، مهيب الجانب، يحصر التعامل معه في أضيق الحدود الرسمية، لا يسمح لإدارة السجن أن تتعامل مع أحد من مجموعته إلا من خلاله، مع أنه كان يميل إلى الانطواء والعزلة، لدرجة أنه كان يلقب بالغريب، كان يحب هذا اللقب، ويحب أن يناديه الآخر، ويوقع به رسائله وبطاقاته لذويه. يا الله، الانطواء والعزلة، أليست هن رفيقتا سيدنا أبي ذر ذلك الغريب الآخر؟ حتى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. يا لها من نفس زكية نقية ترفض ضرننا وتتسامى على مستوانا الجسدي، حتى وكأنها أجراما سماوية لم تصطدم أبدا بأرض. لقد قالوا أنه لم يكن يبتسم في وجه سجان، مجرد ابتسامة. يعتبرها أبو مصعب الزرقاوي تنازلا غير مبرر للسدنة الطواغيط. كلامي هذا لا يفهمه إلا من تجرع طعم السجون وعرف بطش السجانين المجرمين، بينما نرى الكثير من أتباع المنهج الإخواني الانبطاحي لا يتركون مجاملة لم يطروا بها على كل طاغية مجرم. ولهذا يعيش الكثير من قادة الإخوان المسلمين سالمين آمنين إلى 80 و90 من أعمارهم، بينما أعمار أمة محمد بين 60 و70، في نفس الوقت الذي يرحل فيه أبو مصعب الزرقاوي بعد أن بلغ أشده 40 سنة. فمثل هؤلاء الأبطال حياتهم قصيرة، لا تلبث أن تتعلق به حتى يفجعك بنفسه. رفض أبو مصعب الزرقاوي إلا أن يحاكم القاضي بغير ما أنزل الله، بعد أن رفض القبول به حكما، فهو لا يكترث بتلك القبضان التي تحاصر جسده ما دامت روحه ترفرف في ملكوت ربها حرة الطليقة. فقام مخاطبا القاضي: أيها القاضي بغير ما أنزل الله، انظروا إلى مشرعيكم أمثال محمد فاضل والسنهوري، أين هم الآن؟ إنهم تحت أطباق الثرى. يا لله ويا للعجب، مشرعيكم يموتون، ولكن الله ربنا ومشرعنا وحاكمنا حي لا يموت. لقد رأيت في حياتي الكثير من المرافعات القضائية في مختلف بلدان العالم، رأيت متهمين يرفضون التهم ويتمسكون ببراءتهم، رأيت متهمين يتفاخرون بتهمهم مدعين أنها بطولة، رأيت متهمين يصرخون بأنهم ليسوا نادمين ولو سنحت لهم الفرصة فسيفعلون ما فعلوا 100 مرة، ولكني لم أرى قط شخصا في قفص الاتهام يحاكم القاضي خلف المنصة. أبو مصعب بن الزرقاوي فعل ذلك، والله لم تخطر هذه على عقل كاتبي سيناريوهات هوليود منذ أن تأسست. متهم يحاكم القاضي ثم يدينه، إنها عزة إسلام لم تحدث إلا في عصر الصحابة الكرام. لقد رفض أبو مصعب حياة الذل والخداع والمهادنة، وجهر بما يؤمن به دون أن يخشى في الله لومة لائم. لقد عاش كما تمنى، وكما أتمنى أنا أن أعيش، حرا أبيا شجاعا لا يخاف من دون الله إنسانا ولا جان، بينما لا أستطيع العيش إلا مثل بقية مجتمعي، لا أختلف عن جلهم إلا بالكراهة القلبية لكل ذل وكفر أراه حولي، وهذا من أضعف الإيمان. ما زلت يا إخوة أدعو الله أن يفرج كربي ويمنحني الشجاعة لأعيش كما أتمنى، فعندها فقط توحدوا في صدقكم وعزكم هو الحق. نسخة لكل كاتب في المنتديات، مضى عليه أكثر من سنة ونفسه تحدثه بالنفير من زنزانة في قاع سجن الأوالي لغير عذر في منطقة التسويف، 11 من رمضان لعام 1428 للهجرة، الموافقة 23 من أيلول لعام 2007 للميلاد. أخوكم أبو عبد القادر أبو مجانا. ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر، قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا. ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر، قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام